بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. أما بعد، فلازلنا نتابع الحديث حول السنة وأقسامها، لأن السنة تنقسم باعتبارات مختلفة وباعتبارات متنوعة. وفي الدرس الماضي تحدثنا عن الطرق النبوية وأنها تقابل ماذا؟ تقابل الأقوال أم الأفعال؟ الطرق الأفعال. طيب، وقلنا بأنها أنواع. ذكروا لي النوع الأول: ترك المحرم في الشريعة. ترك المحرم. النوع الثاني: ترك المكروه تشريعا. ترك المكروه تشريعا، لأن حال المصافحات حال احتراز من ماذا؟ من ترك المكروه طبعا. وهذا هو القسم الثالث: ترك المكروه طبعا. طبعا إيش معنى طبعا؟ يعني الجبلة والطبيعة. نعم. أنه يكره، مش معنى أنه حرام. أن يترك المكروه أيضا أن يترك لحق الغير، كمثل ماذا؟ كمثل أكل الثوب والبصل ونحوها. أيضا القسم الخامس ماذا؟ أن يترك صلى الله عليه وسلم الشيء مخافة أن يفرض على أمته. أيضا السادس أن يترك صلى الله عليه وسلم ما لا حرج فيه مما أباحه لغيره من أمته، لإقباله على ما هو أتم، لإقباله على ما هو أتم في حقه وأكمل. أتم في حقه وأكمل. القسم آخر شنو هو؟ أن يترك الانتقام، أن يترك الانتقام لحظ نفسه، أخذ بماذا؟ أخذ بإحدى بأولى الخصلتين. حتى قالت عائشة: من انتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ينتقم لنفسه، فإذا آذاه أحد في ذاته أو في نفسه لا ينتقم، بل يقابل المسيء بماذا؟ بالإحسان. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، فكان رفيقا بماذا؟ بالمسيء، بالمسيء. لكن إذا انتهكت حرمات الله يغضب متى؟ إذا انتهكت حرمات الله تعالى. كذلك الثامن أن يترك صلى الله عليه وسلم الشيء المطلوب دفعا لمفسدة أكبر، دفعا لمفسدة للمفسدة الأكبر. ثم اليوم عندنا ماذا؟ التقرير. التقرير أو السنة التقريرية. السنة التقريرية عرفها العلماء بتعريفات متنوعة، وأنتم تعلمون أن المناطق يقولون التعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا، بينما هناك بعض التعريف قصيرة ومختصرة مخلة، وهناك بعض التعريف جامعة ومانعة. ولا بأس أن نذكر المخل أولا. يقولون: ما فعل بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. ما فعل بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. إذا فعل صحابي مثلا فعلا من الأفعال والنبي عليه الصلاة والسلام موجود وأقره على ذلك الفعل، فإقراره صلى الله عليه وسلم سنة، كما قلنا في مسألة إحالة الصلاة. إحالة الصلاة يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. ومن حالات الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يحب أن يأتيه الأمر بما لن يتوجه إلى الكعبة، فقال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها أنت. لم يقل له نرضاها، يعني هذه من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ناحية المسجد الحرام. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه لم يكن عندهم الأذان، وكان حتى مرة اجتمعوا، واحد قال نجعل ناقوسا، وقال واحد نجعل بوقا، وقال واحد نجعل نارا، كل واحد ما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذلك يقول هذا للمجوس، هذا لليهود، هذا للنصارى. فحتى رأى صحابي من الأنصار يعني رؤيا ووافقوا عليها عمر، فأذنوا. طيب، الحالة الثالثة أنهم كانوا إذا جاء ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقه بركعة أو بركعتين يسأل كم صلى، ثم يدخل معه. فجاء معاذ فقال: والله إذا أتيت وقد سبق للنبي صلى الله عليه وسلم بركعة أو بركعتين لا أسأل، أدخل معه هكذا. ففعلا دخل معه، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأى معاذ قام ليتم الصلاة، فقال: إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. هل هذه سنة معاذ كما يقول المبتدع يجوز الإنسان أن يسن السنن؟ الجواب لا، إنما هي السنة بماذا؟ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما فعل بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم وأقره؟ هذا التعريف ناقص، هذا التعريف ناقص. لماذا؟ لأن ليس الفعل فحسب، إنما القول أيضا، إنما القول أيضا. ولذلك قال بعضهم في التعريف الآخر قال ترك الإنكار على فعل فاعل أو قوله، ترك الإنكار على فعل فاعل أو قوله، ترك الإنكار على فعل فاعل أو قوله، يعني أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار على فعل فاعل. صحابي فعل فعلا من أفعال ولم ينكر عليه، ولم ينكر عليه، يعني أقره عليه. فالإقرار صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة تقريرية، ترك الإنكار على فعل فاعل أو قوله، أو قال صحابي قولا وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت مقرا، وليس سكت فقط لأن يقولون السكوت من علامة الرضا، ليس دائما، إلا في الزواج. ثم قال ترك الإنكار على فعل فاعل أو قوله سماعا أو رؤية، سماعا أو رؤية. ما معنى سماعا؟ أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قول صحابي ويقره عليه، سماعا أو رؤية، أو أن يراه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يفعل ذلك. وليس بالضرورة أن يكون من الصحابي، قد يكون من غيره. الحديث الصحيح يهودي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بأن الله عز وجل يهز السماوات السبع بيمينه ويهز الأراضين بشماله فيقول أنا الله، أنا الجبار، أنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، مقرا له. أو كما ذكروا له قضية عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات السلاحف، وكان فيهم أبو بكر وعمر، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يعني أمره عليهم بحنكته في ماذا؟ في القتال. فلما فعل ما فعل وخالف بعض المسائل جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا عمرو بن العاص منعهم من إضرام النار، وأيضا كان على جنابة فتيمم وصلى بهم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت ذلك؟ بدأ يفسر له ويبين. قال يا رسول الله كنا قلنا فلو أضربنا النار لرآنا العدو قلا وربما يهاجمنا. قال إذن هذه حنكة وخديعة الحرب. أما الحالة الثانية هو أنه كيف أنت كنت يعني على جنابة وتيممت وصليت بالصحابة؟ فقال يا رسول الله يعني لما لم تغتسل؟ فقال ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا. المالكية يقولون بأنه ضحك لجرأته على دين الله عز وجل وعلى الفتوى. هذا غلط. إذن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لو كان لا يجوز لبين له النبي صلى الله عليه وسلم إن ما فعلته لا يجوز. إذن فسكوته إقرار لماذا؟ إقرار لما فعل، كما فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم ينتظر أهل بلده ليصلي به، فمرة أطال الصلاة وهم كانوا أصحاب نواضح، فواحد ترك الجماعة وصلى وحده وذكر ذلك لمعاذ فقال إنه منافق، إنه منافق، إنه منافق. وقال هو والله لا يذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون معاذ حاضرا. فكان معاذ عندما يكون معاذ حاضرا، عندما يكون معاذ حاضرا، فكان معاذ رضي الله عنه حاضرا فقال يا رسول الله معاذ يصلي معك صلاة العشاء، هذا هو الشاهد، يصلي معك صلاة العشاء. إذن فالإقرار إما أن يسمعه أو أن يصله الخبر أو أن يراه، أو أن يراه، أو أن يصله الخبر كما في هذه. فقال يا رسول الله يصلي معك العشاء ونحن ننتظره، وعندما يأتي يطير القراءة. فقال ولما فرأى وأصحاب ونحن أصحاب واضح، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالوا ما رأيناه غضب في موعظة مثل ما غضب في هذه الموعظة. فقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيكم الضعيف والكبير وذو الحاجة، وأين أنت بكذا وكذا، وذكر له صور القصة صور القصة. إذن أقره على ماذا؟ أقره على كونه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، ويصلي بالصحابة نافلة بنية ماذا؟ بنية النافلة، والصحابة بنية ماذا؟ الفريضة. إذن هذا في الرد على المالكية، حيث يقولون ينبغي أن تكون النية واحدة، فإذا اختلفت النية عن الصلاة باطلة. إذن هذا في الرد عليهم، والنص صحيح، النص صحيح، مفهوم هذا؟ طيب، أيضا إقراره صلى الله عليه وسلم، لأن قلنا لمن؟ لماذا؟ لعمر بن الخطاب، وذلك كما ورد في الصحيح أن النبي كان جالس مع الصحابة رضي الله عنه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته وافتقده الصحابة وصاروا يبحثون عنه، فكان أول من خاف عنه وافتقده أبو هريرة، فبينما هم يبحثون عنه انتشروا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد مكانا يعني فرجة في الحائط فدخل، فوجد النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بك يا أبا هير؟ فقال يا رسول الله كنت بين أظهرنا وافتقدناك وكان أول من افتقد إلى آخره، فقال خذ وأعطاه عليه، قال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقن بها قلبه فبشره بالجنة. أول من لقيته من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقن بها قلبه فبشره بالجنة. فأول من لقي من؟ لقي عمر بن الخطاب، فقال له أبشر بالجنة. قال فوكزني فضربني أعطاه واحد ضربان حتى سقط على إسفه، فرجع يبكي، قال وركبني عمر، يعني لم يتركه، جاء معه، فقال يا رسول الله، قال ما بك يا أبا هير؟ قال يا رسول الله ألم تقل لي كذا وكذا؟ قال بلى قلت هذا. قال إذن انظر ماذا فعل عمر. فقال ما حملك؟ قال يا رسول الله أنت قلت له هذا؟ قال نعم. قال إذن خليهم حتى لا يتكلوا. قال النبي خليهم، فأقر على ماذا؟ على هذا، خليهم إذن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فخليهم إذن، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة باللعب داخل ماذا؟ داخل المسجد، وكما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الجاريتين، أقر الجاريتين كما سبق البارحة، بل أقر جماعة من الجواري، كنا يعني يقولنا وفينا نبي الله، يعني قالوا يعني حداء وأنشدة إلى أن قالوا ماذا؟ وفينا نبي الله يعلم ما في غد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت، لكن عندما وصلوا إلى هذا وقالوا مخالفة شرعية، فقال اتركنا هذا وقلنا غيره، بل لا يعلم ما في غد إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فقلنا يعني قلنا غير هذا، فأقرهن على ماذا؟ على النشيد كما هو معلوم، لكنه لم يقرهن على ماذا؟ أيضا أقر بإثبات النسب بالماذا؟ بالفاقة، الفاقة أو القيافة، القيافة القيافة، وذلك أن زيد بن حارثة وولده أسامة، يعني كان أسامة أسود كالفحل، وكان أبوه جميلا أبيضا، فكان الناس كأنهم يتهمونه بماذا؟ بأن أسامة ابن الزنا، وإن لم يصرحوا، ولكن كانوا يعني يلمزونه بماذا؟ بهذا. فبينما هو نائم مع أبيه والقدمين ديال أسامة والقدمين ديال زيد خارج من الفراش، وجاء القائف فقال هذه الأقدام من هذه، لم يرى وجوههما إنما نظر إلى الأقدام، فقال هذه الأقدام من هذه، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى عائشة وهو فرحان، فيقول يا عائشة ألم تسمعي ما قال القائف؟ إن هذه الأقدام من هذه، إنه كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح لذلك. فإذا إثبات النسب بالقيافة يعني إقرار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، عندما قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وكذلك يعني بعضهم من علماء الأصول يذكرون قصة معاذ بن جبل، وإن كانت ضعيفة وإن حاول بعضهم تصحيحها، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسله إلى اليمن فقال له إن عرضت لك مسألة بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد فقال فلا الوجود يعني يجتهد رأيه. فهذا الحديث ضعيف، حاول بعضهم أن يحسنه، والصحيح أنه ضعيف. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقر ماذا؟ أقر الصحابيين اللذين يعني صليا بماذا؟ بدون تيمم. وأحدهما ماذا فعل؟ أعاد الصلاة. والآخر ماذا فعل؟ لم يعيد الصلاة. فماذا قال الذي أعاد الصلاة؟ قال له لك أجرك مرتين. والذي لم يعد الصلاة قال أجزأتك صلاتك وأصبت السنة وأصبت السنة. هذا إقرار ولا لا؟ هذا إقرار، هذا إقرار. إذن فالإقرار هو ما فعل بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني وأقره، يعني وأقره. وهناك تعريف، هذه التعريف كلها فيها نوع من النقص، هناك تعريف جامع مانع هذا هو الذي ينبغي أن نحفظ. سكوت النبي، الإقرار سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الإنكار على ماذا؟ وتركه الإنكار على قول أو فعل، لاحظ على قول أو فعل وقع بحضرته، وقع بحضرته. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الإنكار على قول أو فعل وقع بحضرته أو في غيبته وبلغه، أو في غيبته وبلغه. لاحظ يعني هذا التعريف جيد. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الإنكار على قول أو فعل وقع بحضرته أو في غيبته وبلغه، يعني وصل له خبر، أو تأكيده الرضا، أو تأكيده الرضا بإظهار الاستبشار به أو استحسانه، أو استحسانه. يعني إذا يعني رأى الصحابة الفرح على وجه النبي صلى الله عليه وسلم أو استبشار كما فعل مع اليهودي فأقره على ذلك، أو تأكيده الرضا بإظهار الاستبشار به أو استحسانه، أو استحسانه. طيب، لهذا أمثلة كثيرة ذكرنا بعضها ولا بس أن نذكر الأمثلة أخرى للتعريف. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، قل التعريف كما هو، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم تركه الإنكار على قول أو فعل في حضرته، وقع بحضرته، وقع بحضرته. زيد يا عبد الرحمن، أو في غيبته وبلغه، أو تأكيده الرضا بإظهار الاستبشار به أو الاستحسان. أحسنت. يعني لاحظوا سكوت النبي، ركزوا جيدا في التعريف لأن معرفة التعريف ضرورية للطالب. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم أو وتركه الإنكار على ماذا؟ على قول أو فعل. والتعريف الأول الذي سبق كان ناقصا، ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، ما فعل الفعل فقط، لكن بينما هذا يثبت الفعل والقول. والآخر التعريف الآخر ترك الإنكار على فعل فاعل أو قوله سماعا أو رؤية، هذا مع اختصاره فهو جامع. والثالث سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الإنكار على ماذا؟ على قول أو فعل وقع بحضرته أو في غيبته، أو في غيبته بحال وقع قضية عمرو بن العاص وبلغه، أو تأكيده الرضا بإظهار الاستبشار به أو استحسانه. بماذا؟ أين هذا؟ اعتني الصورة للإظهار الاستبشار والاستحسان. اليهودي أو قضية معاذ على القول بأن الحديث حسن وإن كان حديث ضعيف، لأنه قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. إذن ومن أمثلة هذا، ومن أمثلة ذلك ماذا؟ ما ذكرته عائشة رضي الله عنها أنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة، ما يقطع الصلاة، فقالوا يقطعها الكلب وماذا آخر؟ والحمار والمرأة. لا يعني قال المرأة، فقالت بئس ما شبهتمونا به، يعني قرنتمونا مع الحمار والكلب، فقالت جعلتمونا كلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير وإني بينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على فتكون لي حاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا يعني كان خشيب شوية أنسل سلالا. وطبعا أنتم تعرفون على أن في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلاً وكانت عائشة رضي الله عنها يعني تكون مضطجعة فإذا أراد أن يسجد يعني غمز رجليها وجمعت رجليها إن البيت كان صغيرا وجمع رجليها رضي الله عنها وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقالت يعني بئس ما فهنا قال العلماء الجمهور من العلماء على أن يقطع الصلاة وكثير من أهل الحديث قالوا لا يقطع الصلاة واستدلوا بحديث وإن كان بعضهم حاول أن يحسنه يعني حتى من المعاصرين إن كان الشيخ الألباني ضعف قال لا يقطع الصلاة شيء هذا الحديث لا يقطع الصلاة شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء هذا الحديث يعني لو صح لكان ماذا لكان دليلا في النزاع ولكن أنا أقول يعني من ضعفه حجته أقوى ممن حسنه هنا مسألة أخرى ينص عليها الفقهاء في يجوز الإنسان هل يجوز الإنسان أن يصلي إلى إلى إلى الشخص وليس فيه تشبه هل فيه تشبه أم لا هناك من العلماء من قال يعني إذا كان الإنسان مثلا بعض الأحيان تأتي ويكون الإمام قد سبقك بركعة أو ركعتين وعندما يسلم تقوم لماذا لتأتي ما سبقك به الإمام فيبقى مثلا الشيخ عبد الله جلسنا ونصلي إلى ظهره قال لا بس أن تتحول إلى جنبه ولا يكون ظهره مقصودا ولا يكون قالوا أيضا حتى مسألة الإنسان يصلي إلى النار إذا جعلها سترة قال يعني والصحيح من الأمر أن الأعمال بالنيات الصلاة صحيحة خلاف لما هو معلوم عند الفقهاء بأنه لا يجوز بأنه مكروه بأنه كذا فحتى إذا صلى الإنسان وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى كثير من الصحابة إلى دوابهم وهذا ابن عمر يصلي نافلة إلى دبته وهذا آخر يصلي إلى ماذا إلى زوجته والنبي صلى الله عليه وسلم كما ترون كانت مضطجعة إذن الصحيح الجواز والأعمال بماذا بالنيات الأعمال بالنيات أيضا مما يدل على الإقرار حديث ماذا السليم الذي السليم قيل له السليم يعني شخص يعني كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر وطلبوا القراء طلبوا الضيافة بادر بتوبة قراء والدفن يعني هذه من المسائل اللي كان معروف العرب كانوا معروفين بماذا بالقراء يعني كانوا يقرأوا الضيف ولكن لما جاءوا إلى هذا الحي وطلبوا منهم القراءة فرفضوا وتعلمون أن السنة يعني إذا كان بلدة إسلامية وطلبتين منهم القراءة ورفضوا يعني أدعوهم تلحقهم ثلاث أيام ديال القراءة صور ثلاث أيام ديال القراءة يعني يدفعوا لك الأموال ثلاثة أيام فهم فلما طلبوا رفضوا يعني تعاملوا معهم معاملة سيئة فإذا بسيدهم لدغ لما لدغ سيدهم صاروا يبحثون له عن الدواء وأهمهم أمره فقالوا هل لكم من دواء قال نعم ولكن يعني طلبنا منكم القراء فرفضوا تدفعون كذا وكذا يعني كذا وكذا رأس من الشيعة فواحد الرواية 30 تدفعون 30 رأسا وفي رواية أخرى تدفعون كذا وكذا وفعلا ذهب وقرأ الفاتحة وبسق على مكان ماذا اللدغ فشفاه الله والصحابة قالوا كيف تفعل شيئا لم يأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فأرادوا أن يقسموا ذلك فقالوا لا تنذر النبي صلى الله عليه وسلم فلما قالوا من يدركم أنها رؤية حق أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال اقسموا لي يعني أعطوا لي السهم حتى أنا فأقرهم على ذلك ولذلك يقول البخاري باب أنتم تعلمون أنهم يقولون تراجم البخاري فقه البخاري أخذ من تراجمه حتى أن بعض شيوخنا قال تراجم البخاري كلها بكرة لم يفتضها أحد تراجم البخاري كلها بكرة لم يفتضها أحد يعني إذا أردت أن تعرف الحديث الذي ساقه البخاري افهم أولا ترجمته افهم ترجمة البخاري ترجمة الحديث. فإذا فهمت ترجمة الحديث فهمت الحديث. فقال باب جواز أخذ الأجرة على ماذا؟ على الرقية. الرقية هما ماذا قالوا؟ قالوا هذا دليل على أنه يجوز الإنسان يأخذ الأجرة على تلاوة القرآن. هذا غير صحيح، وهذا في أحاديث كثيرة، يعني ذكرت في أكثر من 30 حديث في كتاب رحمة الشوى في تحريم أخذ الأجرة على التلاوة. إذن الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أقرهم على ذلك، إنهم قالوا بعضهم ما جابش يقسموا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رواية فسألوه فضحك، فسألوه فضحك، ضحكه صلى الله عليه وسلم يعني إقرار لهم، وقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم، واضربوا لي بسهم. والحديث طبعا تعلمون أنه رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. طيب هذا التعريف وهذا بعض صوره. ماذا يندرج تحت هذا القسم؟ وهو أي قسم؟ السنة التقريرية. السنة التقريرية يندرج تحته أنواع. النوع الأول أن يقع الفعل في زمانه صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا الفعل ويكون مشهورا لا يخفى مثله في العادة أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. أن يقع الفعل في زمانه صلى الله عليه وسلم ويكون مشهورا، ويكون الفعل مشهورا لا يخفى مثله في العادة على ماذا؟ أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. أن يقع الفعل في زمانه صلى الله عليه وسلم ويكون مشهورا لا يخفى مثله في العادة أن يبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. طيب ما هو دليل هذا؟ نعم قل ما شنو؟ ويكون مشهورا. القلم تعطل ما فشل يكتب. قلم بدينار كتعرف محمد بن سلام. أن يقع الفعل في زمانه صلى الله عليه وسلم ويكون مشهورا لا يخفى مثله في العادة أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيني المثال عبد الرحمن. فعل وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم ويكون مشهورا، يكون هذا الفعل مشهور لا يخفى مثله على ماذا؟ يعني في العادة، في العادة في العرف، يعني ما يخفش هذا مثله على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت المثال لكن ينبغي أن يربط المثال بهذا النوع. قصة من؟ قصة معاذ بن جبل، حيث كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. عملت ما قصة معاذ في صلاة العشاء، ما كان كيرجع يؤم قومه. هذا فيه دليل على أن كما قلنا يؤم المتمثل المفترض، يعني وإن اختلفت النية. إذن فهذا يعني لا يخفى مثله في العادة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصحابي ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، ولم ينكر عليه، فإن هذا دليله. أيضا النوع الثاني أن يقع الفعل في زمانه صلى الله عليه وسلم، أيضا أن يقع الفعل في زمانه صلى الله عليه وسلم وليس مثله مظنة الاشتهار في العادة، وليس مثله مظنة الاشتهار في العادة، فلا يدرى. أن يقع الفعل في زمانه وليس مثله مظنة الاشتهار في العادة، يعني لا يدرى أعلم به النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلم به، فهذا عند طائفة ليس بحجة، وعند طائفة أخرى أنه حجة، ولكن قالوا حجة ما لم يعارض، ما لم يعارض ماذا؟ يعارض بنص أقوى منه، لأن الله عز وجل حتى لو يعني لا يعني في العادة لا يطلع عليه أو ليس مثله مظنة الاشتهار، لأن الله عز وجل يطلع نبيه على ماذا؟ يطلع نبيه إذا كانت مسألة تتعلق بالتشريع، يطلع نبيه على أن هذا يجوز أو لا يجوز، مفهوم؟ يعني ينزل عليه الوحي بالتشريع، مفهوم؟ حتى إن الصحابة يعني كما ثبت أن في كثير من القضايا كانوا لا ينبسطون مع أزواجهم خشية أن ينزل القرآن، إنهم كانوا يخشون أن ينزل القرآن ويفضح ما يدور بين الزوجين فقالوا إذا كان ليس مثله مظنة الاشتهار في العادة قالوا ينظر. طائفة قالوا بأن هذا يعني شنو قالوا فيه الطائفة الأولى قالوا بأن هذا حجة، وذهب الطائفة إلى أنه ليس حجة ما لم يعارض بنص قالوا لماذا؟ قال لأن الله عز وجل يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على ذلك الفعل، لأن الوحي لازال ينزل وإذا ما هو الراجح؟ القول بحجته أم بعدم حجته؟ القول بحجته أحسنت، القول بحجته، لأن احنا سبقنا على أن الصحابة كانوا إذا فعلوا فعلا هل كانوا يقرون على باطل؟ أبدا لم يقروا على باطل. إذا القرآن ينزل فلذلك كان حتى قال الصحابي كنا نعزل والقرآن ينزل وأحسن أثر كنت قرأته في هذا أثر عبد الله بن عمر كنا نتقي، يقول عبد الله بن عمر كنا نتقي كثيرا من الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لم يكونوا يتوسعون في الكلام مع النساء، يعني الرفض، كلام الرفض لزوجتي هذا جائز، وبعبارة أدق يعني المرأة يتوسع معها ويقول معها كلام يعني لا يستطيع أن يقول، ولكن يعني مع أولادي أو شيء من القبيل، فكانوا يخشون ماذا؟ ينزل في حقهم القرآن. فماذا قال؟ قال عبد الله بن عمر كنا كثير من الكلام والانبساط إلى نسائنا على رسول الله مخافة أن ينزل فينا القرآن إن هذا هو المانع، الخوف من أن ينزل القرآن ويفضح ماذا؟ ويفضح ما كان يقوله لزوجته في الفراش، مخافة أن ينزل فينا القرآن. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا وعلى آله وصحبه تكلمنا. هذا حديث رواه البخاري. إذن الصحابة كانوا يخافون من ماذا؟ من الانبساط وكثرة الكلام إلى النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خشية ومخافة أن ينزل القرآن. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلمنا إذن هذا القول على الصحيح أنه حجة، أو هذا الفعل حجة القسم الثالث أن يقع الشيء، أن يكون الشيء مما جرى به عرف الناس، زمن التشريع، أن يكون الشيء مما جرى به عرف الناس زمن التشريع، ولم يأتي من الشارع فيه أمر ولا نهي، لاحظ ماذا قلنا؟ أن يكون ماذا؟ أن يكون الشيء مما جرى به عرف الناس زمن التشريع. أنتم تعرفون أن المعروف المعروف كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فلذلك قال أن يكون الشيء مما جرى به عرف الناس زمن التشريع، يعني الوحي ينزل ولم يأتي من الشارع فيه أمر ولا نهي، إذن شو يكون هذا؟ فهو تقرير من الشارع لعدم الحكم، مثال ذلك، فإن عندك الآن الصورة هذه، فهمت الصورة عبد الرحمن شنو هي؟ أن يكون الشيء موجودا في عادة الناس في وقت التشريع ولم ينهى الشرع عنه. الشرع ولم يأتي الشرع لا بأمر ولا بنهي. يعني هذا إذا كان لم يأتي التشريع أو الشرع بأمر ولا نهي ماذا يسمى؟ يسمى تقرير، فهو تقرير من الشارع في ماذا؟ لعدم الحكم. مثاله شنو المثال؟ أن الناس كانوا يتخذون الخير، هذا المثال، أن الناس كانوا يتخذون الخير ولم يأتي أنهم كانوا يخرجون عنها الزكاة، لأنه لو كانوا يفعلون ذلك لحفظ. إذن بما أنه لم يأتي فيه شيء دل على أن السنة لا شيء فيه. فإذا اتخذ الإنسان خيلا لا زكاة فيه، حتى إنه لما سئل عن زكاة الخيل قال لم يرد في زكاة الخيل شيء إلا آية واحدة: فمن يعمل ومن يعمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني معناه أنه ماشي زكاة ماشي فرض. فهمت كيف؟ ماشي فرض. إذن فكانوا يتخذون الخيل، فلو كان زكاة الخيل فرضا لا أميروا بذلك. وطبعا والوحي ينزل يفهم؟ طيب، عندنا وجوه تقع عليها التصرفات النبوية. ما هي الوجوه التي تقع عليها التصرفات النبوية؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام المبلغ لأمته عن الله شرائع الدين، فكان مصدر الأحكام شنو هو؟ إليه مصدر الأحكام وإليه سلطة الفتوى بحكم أنه رسول الله، لكنه لم يستقل بهذه الوظيفة فحسب، بل كانت له سلطة الحكم وسلطة السياسة وسلطة الإمامة. وهل كان مشرعا أم كان مبلغا؟ مبلغا. كان مبلغا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت له سلطة القضاء وسلطة الفصل بين الخصومات، وكانت له سلطة السياسة، وكانت له إذن الإمامة صلى الله عليه وسلم لاعتبارات أخرى، يعني كانت معروفة يتصرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال. فكان إذا صدر شيء إلى الصحابة ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فكان داخل في ماذا؟ في باب التقرير، في باب التقرير. وهذا فيه وجوه كثيرة. نبدأ بالوجه الأول. الوجه الأول يعني ينبغي أن يلاحظها الفقيه هذه الوجوه. الوجه الأول: تصرف مقطوع بكونه صدر منه صلى الله عليه وسلم. تصرف مقطوع بكونه صدر منه صلى الله عليه وسلم، يعني بماذا؟ بمقتضى الحكم والسياسة. ماذا توفيق؟ تصرف مقطوع بكونه صدر منه صلى الله عليه وسلم بمقتضى الحكم والسياسة، بمقتضى الحكم والسياسة. تصرف مقطوع بكونه صدر منه صلى الله عليه وسلم بمقتضى الحكم والسياسة. مثال ذلك: اقطع الأراضي. اقطاع الأراضي مثلا يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الأرض، هذه الأرض لهذا وهذه لهذا. اقطع الأراضي من ماذا؟ من سياسة الإمام الأمير. طيب، وإقامة الحدود. اقطاع الأراضي وإقامة الحدود. هناك شيء آخر: قيادة الجيوش وقسمة الغنائم، يعني هو الذي كان يتولى قسمة الغنائم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين الآيات. وأيضا توزيع أموال بيت المال على حسب المصالح. توزيع أموال بيت المال على حسب المصالح. حتى الزكاة، أنتم تعلمون أن الزكاة أصناف، الأصناف التي تصرف إليهم كم هما؟ ثمانية. يمكن أن أقول لكم ثمانية أصناف، يعني بحال عندنا كل صنف له صندوقه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فكل واحد عنده صندوق. فالذي كان يتولى قسمة ذلك من؟ الأمير، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا الفعل، لاحظ، هل هذا الفعل يمكن أن يصدر من أي شخص بدون إذنه أم لا؟ لا يمكن. فإذا صدر مثل هذا فيكون بإذنه، لأنه هو الذي له حق الحكم صلى الله عليه وسلم، فلا بد من إذن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يكن يعني الصحابة يتصرفون في مثل هذه القضايا إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ وهذا ما في خلاف بين العلماء على أن مثل قضايا اقطاع الأراضي ومثل آخر ماذا؟ ومثل قسمة الغنائم وإقامة الحدود وتوزيع أموال بيت المال في المصالح وإلى غير ذلك، هناك قول ضعيف يقول أي واحد يقيم الحدود، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأنه ستقع فوضى، ستقع فوضى. وهناك يعني أنت لست مسؤول على ذلك. وهناك مسألة أخرى، أنه إذا كان من يدخل تحت تصرفاته هل يقيم عليه الحد أم لا؟ إذا كان عنده عبيد وأولاده هل يقيم عليهم الحد أم لا؟ من العلماء من قال يقيم عليهم الحد، والصحيح أن الحد من ماذا؟ من خصائص الإمام والأمير ونوابه، ونوابه. هذا لا نقولها تزلفا أو نفاقا إلى هؤلاء الطواغيت على سلامة الله، لعنهم الله جميعا أجمعين أكتعين أبتعين أرصع، والله لا نبالي، ولكن هذا الذي ندين الله به. يعني مسائل الحدود، يعني مسألة التعزير هذه مسألة فيها خلاف، مسألة التعزير فيها خلاف. أما مسألة إقامة الحدود، لأنه لا سيما في غياب الوازع الديني، مسألة إقامة الحدود وإقطاع الأراضي وقسمة الغنائم وأيضا تقسيم أموال بيت المال على حسب المصالح، من ماذا؟ من خصائص الإمام ومن خصائص نوابه، نوابه هو الذي يوليهم لماذا؟ لهذا الشأن. أما عامة الناس، أفراد الناس يفعلوا ذلك؟ لا، لا يفعل ذلك. لكن مسألة التعزير ومسألة التي لا تؤدي إلى القتل، هذه قال بها بعض العلماء، ومسألة خلافية، مسألة خلافية، مفهوم؟ نعم. أيضا عندنا الصورة الثانية، تصرف مقطوع بكونه صدر منه صلى الله عليه وسلم على وجه القضاء، تصرف مقطوع بكونه صدر منه صلى الله عليه وسلم على وجه القضاء. طيب مثال ذلك، تصرف مقطوع بكونه صدر منه صلى الله عليه وسلم على وجه القضاء، على وجه القضاء. مثلا واحد يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله لي دين على فلان، لي دين على فلان، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أدي حقه. ولذلك جاء برا يعني وقع تلاحي في المسجد، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بكما؟ فقال يا رسول الله لي دين عليه، فقال له أعطيه دينا، قال يا رسول الله كذا، قال حط عليه، حط عنه كذا وكذا، حط عنه نصف وأعطاه النصف. وأيضا جابر بن عبد الله لما جاء يعني من كان يتبع أباه في ماذا؟ في ديون، كان على أبيه ديون وأبوه استشهد وممن كلمه الله كفاحا من غير واسطة حتى طلب منه أن يتمنى ما يريد، فقال أن أرجع إلى الدنيا لماذا؟ ليقتل ويقتل، يعني لما رأى ما أعد الله للشهداء. حتى قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني قال لك نعم، مفهوم؟ فإذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقام بالمهمة حتى أدى ماذا؟ ديون أبي، تأدى ديون أبي، مفهوم؟ وهكذا كان الصحابة كانوا يأتون إلى النبي حتى عد النبي صلى الله عليه وسلم المقر من الكبائر. يعني إذا كان عندك أموال، عندك أموال و الشيخ عبد الله عنده يعني عليه دين او لا هو صاحب الدين وانت تتماطل، والشيخ عبد الرحمن يماطل والشيخ نور الدين يماطل وانت تتابعه، اذا تأثم ولا لا؟ الجواب يأثم. اما اذا كان ما عنده اتق الله عز وجل ودعه الى ميسره، الى ميسره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم الغني، أما اللي ما عندوش هذا شيء آخر، فجعله من الكبائر. تنبه عندك أموال أدي الدين الذي عليك، ما عندك شيء قل له إلى من صرع، إلى من صرع. فإذن هكذا كان، يعني قلنا هذه السورة إيش؟ تصرف مقطوع بكونه صدر منه صلى الله عليه وسلم على وجه ماذا؟ على وجه القضاء، إلزام الديون، إلزام الديون. هذه السورة الأولى، يعني كتدخل فيها هذه السورة، المثال ديال هذه السورة إلزام الديون. ولذلك يلزم أيضا بتسليم الحقوق لأصحابها لأنه على وجه القضاء، ويلزم أيضا بفسخ النكاح، فسخ الأنكحة. وطبعا إذا القضاء هو الذي فسخ النكاح لكونه غاب وبقي مدة أو رفض أو كان عيبا من العيوب، هذا على الراجح أنه يقع طلاق بائن بيننا كبرى. عند كثير من العلماء، قال بائن بيننا صغرى، بائن بيننا صغرى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يصدر الأحكام، فهذه مثل هذه القضايا الديون، ومثل تسليم الحقوق، ومثل فسخ الأنكحة. أنتم تعرفون أسباب الفرقة، أسباب الفرقة كثيرة معروفة في الفقه، فرقة الزوجين، يعني إما رائحة الفم إذا كانت كريهة أو برص أو البرص، أو إذا كان رائحة الفرج، أو إذا كان الشخير، أو إذا كان الشخير يعني حل السيد الرحمن، أو إلى غير ذلك، ليش خلاص؟ أو غير ذلك. فهذا يعني إذا ما كاينش دواء يحاول ما أمكن ما كاينش، فهذه من أسباب يجب الفرقة. فمثل هذه القضايا من كان يقوم بماذا؟ يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبأي حكم كان يقوم بها؟ بحكم القضاء. هل كان يجرؤ أحد أن يفعل هذا بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لم يكن أحد يجرؤ بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، لأن هذا حق لمن؟ حق للإمام أو للقاضي. القاضي طبعا هو حتى أنه أمر ابن عمر أن يطلقها وهي حق. نعم صح صح، أمر، لأن وهذا على القول بأن طلاق لم يقع، لأن في خلاف بين العلماء من كان يرحمك الله كيرجع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بأن الطلاق لم يقع، إذن فهذا حق لمن؟ للقاضي، لا يؤذن فيه إلا لمن كانت له ولاية قضاء. هذا بلا خلاف بين العلماء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. عندنا من الصور التي ذكرنا كلها، هذه الصورة الأولى والثانية، من حق ماذا؟ القاضي أو الحاكم، ومن حق نوابه. ولا يمكن أن يصدر مثل هذا الفعل من عامة الناس بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من أحد من الصحابة إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا التصرف الثالث تصرف مقطوع بكونه صدر منه صلى الله عليه وسلم على وجه الإفتاء، تصرف مقطوع به، هذا مقطوع بكونه صدر منه صلى الله عليه وسلم على وجه الإفتاء، على وجه الإفتاء وبيان الشرائع لعموم الأمة، وبيان الشرائع لعموم الأمة. مفهوم التوفيق؟ نعم قال لي يا مشايخ تصرف تصرف مقطوع بكونه صدر منه صلى الله عليه وسلم على وجه الإفتاء وبيان الشرائع لعموم الأمة. هذا التصرف الثالث يعني نقف عنده لننبه على خطأ يعني للأسف يطبل ويزمر له المرجئة في مسألة الإفتاء في مسألة ويطبل له حتى الطواغيت مجلس الأغلى المغرب ومجالس العلماء والعلفاء حراس الحقيبة ولا ما عرفش انه حراس العقيدة يعني هذا يعني كيقول لك على أنه لا يصدر الأمر إلا بإذن ولي الأمر. هذا غلط فادح. تنبه حتى مسائل الفتوى فيها تفصيل على كل تصرف مقطوع بكونه صدر منه صلى الله عليه وسلم على وجه الإفتاء وبيان الشرائع لعموم الأمة. تنبه لعموم الأمة. مثال ذلك بيان أحكام العبادات. أحكام العبادات تحتاج إلى إذن الإمام أم لا تحتاج؟ لا تحتاج أبدا. فهو إذا كان يحسن يحسن مثلا المسائل الفقهية ومسائل شرعية فمن حقه أن يبلغ، بلغوا عني ولو آية، فلك إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليبلغ الشاهد منكم الغائبة، من رأى منكم منكران فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أمره الإيمان في رواية، وليس بعد ذلك حبة خبز من الإيمان أو كما قال. مفهوم؟ إذن إذا رأى منكرا فينبغي أن ينبه، وإذا رأى شخصا لا يحسن الصلاة فينبغي أن ينبه فيما يتعلق ببيان ماذا؟ بيان أحكام العبادة. هل يحتاج إلى إذن الإمام فيهما؟ أبدا. يعني يحتاج باش يجي علمنا الصلاة والصيام والزكاة والحج كما يفعلون الآن، يعني جعلوا للأسف للأسف إذا نظرنا الآن فحكام العرب الذين استولوا وضيقوا على ما يسمى عندهم بالحقل الديني فهم مثل الشيعة لا فرق. الملك أو السلطان أو الأمير لا يقاس، فإذا قال قولا فقوله لا يناقش كأنه قرآن، كما قال بعض يعني العلفاء وبعض يعني هذا حتى عبد الإله بن كيران أذكر أنه كتب في الراية على أن كلام الحسن الثاني لا يناقش كأنه قرآن كأنه قرآن. إذن هل يقال هل يعقل هذا؟ لا يعقل طبعا. كلام البشر هو النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق أن قلنا كان يناقش يا رسول الله أمنزل أنزلك الله أم الحرب والمكيدة؟ فقال بل الحرب والمكيدة. فقال في مسألة التعبير فقال إنما أنا بشر إنما أنا بشر أقول قولا يعني كسائر البشر، لكن عندما يتعلق الأمر بالوحي فخلاص. يفهم؟ إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ في مسألة الصلاة. إذن هذا عام لكل أحد ولا لا؟ هذا عام لكل فرد. هل يتوقف على امتثال إذن الإمام أم لا؟ لا يتوقف عليه أبدا، ولا إذن القاضي، لأن الأصل غالب في ماذا؟ في هذه المسائل ما ورد من النصوص العامة. قال الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وقال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله عز وجل ولكل قوم هاد، أي هاد يهديه الطريق. وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله العزيز الحميد. إذن هذه نصوص تبين على أن عليك أن تبلغ، والتبليغ طبعا تارة يكون عاما وتارة يكون خاصا، فالذي يفقه شيئا ينبغي أن يبلغه للناس ويعلمه للناس، لأن الأصل في العلم أن ترفع الجهل عن نفسك وأن ترفع الجهل عن غيرك عن غيرك. فلماذا نتعلم؟ لا نتعلم للتكثير أو لأن نصير علماء جهابذة يشار إلينا بالبنان، يعلو كعبنا في العلم وفي التصنيف والتأليف وفي المحاضرات وإلى غير ذلك، لا أبدا. إنما نتعلم لنعمل، إنما نتعلم لنعلم. فلو كان العلم يراد لذاته لكان المستشرقون أول من يدخل الجنة. وهل مستشرق يدخل الجنة؟ إذا بقوا على كفر المنع. ولذلك هم لهم إلمام كبير في علم السنة ولهم إلمام كبير في شروح القرآن، لا لحب في القرآن والسنة، ولكن لماذا؟ ليبحثوا على ثغرات في زعمهم ليطعنوا في الكتاب والسنة. إذن نقف هنا والله تعالى أعلم. هل من إشكال؟ سأل هذا الشيء. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.